ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم.